تسعى. الله يرضى عليك. نعم نعم. اللهم صل على النبي. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. الله يفتح عليك. نعم. وَأَنَّ اخْتَرْنَاكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى.

إلى فرعون إن

فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على حضرة النبي. فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر. عليك ربنا يا رب. جميل جميل جميل جميل صبر جميل. خد فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قلب. فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على ثم جئت على قدم. فلبثت سنين في أهل مدين ثم يا موسي فلبثت سنين في أهل مدين ثم يا موسي واصطنعتك لنفسي ثم جئت على قدري. يا موسي واصطنعتك لنفسي. إذا أنت وأخوك بآياتي ولا تلي اذهبا إلى فرعون إنه طغى. إلى فرعون إنه It's time for

في المسجد. وده فين ال ده السوي. شوف اشتغل ولا لا عشان ما تعبش انا. يا احلى مولانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.